الحمد لله، الحمد لله العلي الكبير المتعال المحمود على نعمه وآلائه في كل الأزمان والأحوال، المتصف سبحانه وتعالى بالعزة والعظمة والجلال. نحمده سبحانه ونشكره بالغدو والآصال، ونعوذ بعزته وقدرته من ظلمات الشرك والشك والضلال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد صمد لا كفء له ولا شبيه ولا مثال، المعبود بحق وصدق الذي سجدت له الخلائق والأفلاك والشخوص والظلال، القاهر فوق عباده الذي خضعت له الرقاب وهو القوي شديد المحال، خلق الخلق فانقسموا فريقين، هذا مهتد محبوب وذاك مبغوض ضال. وكما بدأ أول خلق بلا كلفة ولا مؤونة، فهو سبحانه يعيده وهو أهون عليه وإليه المرجع والمآل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المجتبى والرسول المصطفى، كريم الشمائل والخصال، وخير البرية وأتقاها وأعدلها، فما حاد عن الحق ولا مال، النور الهادي والسيد الكبير والسراج المنير والمنقذ للأمة من الهلاك والضلال. أتم الله به النعمة وأعظم به المنة، وجعله فخر الأنبياء وسيدهم، وشامة الرسل وإمامهم، صلى عليه الله، صلى عليه الله ما ناحت الأطيار والحمائم، وتعاقب الليل والنهار، وتتابعت منائح الله والكرائم، صلى عليه الله وعلى أهل بيته السادة أهل الشرف والفضائل، وأزواجه الطاهرات الحرائر، وسائر صحابته الكرام الأبرار، والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم العرض والسؤال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر عدد ما لب الحجيج وهللوا وكبروا، الله أكبر عدد ما أحرموا لله بالتوحيد وأسلموا، الله أكبر عدد ما أصبح عيد الأعياد وأسفر وأشرق صبحه وأنور، الله أكبر زينة العرش المجيد ومداد كلمات الله الحميد ورضا نفسه وهو على كل شيء شهيد. الله أكبر عدد الخلق والأمر نورا وبشرى، الله أكبر ما تعالت الأصوات تكبيرا لله وذكرى، الله أكبر ما توالت الأعياد عمرا ودهرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله في السر والعلانية والغدو والرواح والإمساء والإصباح، فإنها الزاد الأعظم والمنهل الأكرم والنور الأتم في ظلمات الحياة ودروبها ومعترك الأقدار وأهوالها وذل المصائب والأحزان وآلامها. أمة الإسلام، حجاج بيت الله الحرام، من أكرم منكم اليوم يوم العيد الأكبر والحج الأعظم وأنتم أضياف الملك العظيم؟ من ذا يساميكم ويبزكم شرفا وفخرا وأنتم وفد الله الجليل وحجاج بيته العتيق؟ دعاكم فأجبتموه، وحرك قلوبكم للقدوم عليه فأقبلتم زرافات ووحدانا من كل فج عميق، ولبيتم النداء الإلهي الجليل على لسان إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فما تظنون بالرب الرحيم الكريم؟ وماذا تتوقعون من ملك محسن جواد كريم؟ بيده خزائن الخيرات وختمها وكنوز الرحمات وحللها. ما جاء بكم سبحانه وتعالى إلى بيته الحرام إلا ليكرمكم ويسبغ عليكم عفوه وفضله، وما حرك عزائمكم وأثار أشواقكم إلى حج بيته وأعانكم على الوصول إلى الشعائر والمشاعر إلا ليريكم كرائم فضله وعفوه ورحمته. وما أصابكم من تعب ولا نصب ولا مشقة، ولا هبطتم واديا أوصعتم شرفا، ولا أنفقتم من نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا جأرتم إلى الله وبحت أصواتكم بالتلبية والتكبير وأجهدتم أنفسكم إلا كتب ذلك إلا كتب لكم ذلك كله، وليس للحجة المبرورة جزاء وثواب إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهل أتاكم نبأ عظيم؟ هل أتاكم نبأ حديث عظيم تهتز القلوب عند سماعه فرحا وحبورا، فيكون حاديا للأفراح للأرواح والنفوس، وشاديا للأفئدة والأجساد؟ إنه الحديث الفخم الجليل الذي أخرجه الطبراني وغيره بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، يعني تقصد وتريد تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، إن أعظم المقاصد والقواعد التي من أجلها شرع الحج هو إعلان التوحيد الخالص لله سبحانه، والبراءة والخلوص من الشرك، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ومناسك الحج كلها دلائل وبراهين على التوحيد، فمنذ أن يحرم الحاج وهو يعلن التوحيد ويستشعره في التلبية والتكبير والطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة وغير ذلك، فيتربى الناس طيلة أيام الحج على التوحيد قولاً وعملاً وقصداً وإرادةً حتى يصبحوا حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل والتسليم المطلق لأمره عز وجل، وليعلم الله من يخافه بالغيب ويطيع أوامره، وليظهر من لم يرضى ولم يسلم لله وهم في شكوكهم وطغيانهم يعمهون. إن التوحيد أظهر ما يكون في الحج، حيث تلتقي أمة التوحيد من كل فج عميق ليؤكدوا أن التوحيد عقيدة الأمة جمعاء من شرقها إلى غربها، وهي دين الله، وهو دين الله الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير قيام، وقام صحابته من بعده بنشره وتبليغه، وسار على دربهم أئمة الإسلام العظام، أئمة الإسلام العظماء، كالإمام أبي حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام البخاري، وغيرهم من أئمة الإسلام الأعلام على مر العصور. وإن من الخسران المبين أن يأتي الحاج إلى هذه المشاعر والشعائر التي تفيض بالتوحيد فيرتكب الشرك ويسأل غير الله أو يبتدع في دين الله، ولا يبالي أكان حجه لله خالصا أو كان رياء وسمعة أو على غير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو كانت فيه شوائب الشرك وحب الثناء والمحمدة والتفاخر بالأعمال ليشار إليه بالبنان. فاتقوا الله يا حجاج بيت الله، واعلموا أن التوحيد والإخلاص هو روح الأعمال وأساس صحتها، فلا تفسدوا أعمالكم بالشرك ووسائله وبالرياء وطرائقه وحب الشهرة والظهور والمحمدة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له سبحانه. وفي صحيح مسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركاً. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام، لقد حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة في حياته بعد بعثته، فكانت حجة مهيبة جليلة فيها من العبر والدلائل والتشريع والحكم والمقاصد ما لا يحصى إلا بكلفة جهيدة. ومن ذلكم خطبته العصماء البليغة العظيمة في عرفات ثم في منى، قرر فيها قواعد الإسلام وأصوله وأصول الأخلاق وقيم التعايش النبيلة، مما يجدر بتلك الكلمات النبوية المجيدة أن تكون أقدم وثيقة تاريخية لقيم الفضيلة والتعايش وحقوق الإنسان في الإسلام. وحق للمسلمين جميعا أن يفخروا بها، أن يفخروا بها ويفاخروا بها الأمم التي زعمت سبقها في إرساء هذه الحقوق، وهم في حقيقة واقعهم وحياتهم أبعد الناس عن كثير منها. لقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في عرفات ثم في منى على حرمة الدماء المعصومة والأموال والأعراض، وأن المسلمين تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وهي حرام كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام. وقرر صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ المساواة والعدالة، وأن المؤمنين كلهم إخوة متساوو الحقوق، لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى. وأكد صلى الله عليه وآله وسلم أن كل شعائر الجاهلية من الشرك والعصبيات والفخر بالأحساب وغيرها مرفوضة وباطلة، وأن من أعظم شعائر الجاهلية الباطلة الربا، الربا تلكم الكبيرة الشنيعة الماحقة لكل خير وبركة التي تفسد الاقتصاد والحياة والأخلاق. وشدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حقوق المرأة، وحذر من ظلمها والتعدي عليها لضعفها وقلة حيلتها، وأوصى أمته وصية بالغة بالنساء وأن يتقوا الله فيهن. وقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن العاصم من الضلال والغواية هو التمسك بالكتاب والسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وأكد صلى الله عليه وآله وسلم في كل مواطن الحج حيث كان دائما يردد على مسامع الناس: لتأخذوا عني مناسككم. فما أعظمها من قواعد وحقوق وآداب أرساها وقررها صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المحافل الكبار في عرفات ثم في منى أمام الحجيج في أواخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون نبراسا للأمة ومشعل هداية وحضارة وتقدم ورقي في كل الأحوال والأطوار. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، معاشر الحجيج، إن في الحج لآيات باهرات وعبرا بالغات أدهشت العقلاء والحكماء في سابق الأزمان ولاحقها، وأماطت اللثام عن جلالة هذا الدين وعظمة أحكامه ومحاسن تشريعاته، وأنه دين الله في الأرض، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي الحج، في الحج تزكية للنفوس والقلوب، وتهذيب للسلوك والأخلاق، وتربية للعقول والجوارح على المعاني السامية والآداب الرفيعة، والمنهج المنضبط في كل شؤون الحياة، حيث إن فيه تعويدًا للناس على خلق السكينة والهدوء والتروي، وعدم العجلة والطيش والتهور الذي هو من طبيعة الإنسان، وكان الإنسان عجولًا. تلك العجلة، تلك العجلة التي تدل على خفة العقل وعدم النظر في العواقب ومراعاة الأصلح والأسلم حالًا ومآلًا. إن خلق السكينة والتروي والهدوء ليظهر في مواطن كثيرة في الحج، في الطواف بالبيت والإفاضة من عرفات ومن مزدلفة، وفي رمي الجمار وفي غير ذلك. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يردد قولته المشهورة: السكينة عباد الله السكينة، السكينة عباد الله السكينة، أخرجه أبو عوانة بسند صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل، أخرجه أحمد والنسائي. وفي الحج يا عباد الله تربية للناس على التسليم لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ النفس بالحزم على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، والبعد كل البعد عن الاعتراض على النصوص وردها بالعقل والهوى والمصالح الشخصية. فقد كان شعار الحج الذي يتكرر في كل موطن: خذوا عني مناسككم. وفي ذلك ترويض للنفوس الشاردة والعقول المعجبة بآرائها أن تتبع النص القرآني والنبوي وتخضع له، فإنها السلامة التي لا يعدلها شيء. وفي الحج تعليم للناس وتدريب على النظام والترتيب في الأحكام والزمان والمكان، النظام والترتيب الذي هو صفة كاشفة للمسلم الواعي الراقي المستنير بدينه وشريعته، البعيد عن الفوضى وعدم الانضباط الذي يخلف آثارًا سيئة على الفرد والمجتمع. فلو تأملنا جميع أحكام الشريعة ومنها الحج لرأيناها كلها مبنية بإحكام على أساس متين من الترتيب المدهش والنظام الدقيق المتقن الذي يعين الأمة على التكيف مع أحكام الشريعة، وتصبح قادرة على تحمل التكاليف الشرعية مهما تغيرت الأحوال والعادات، فتغدو النفوس منضبطة مهيئة لكل عارض وطارئ، فتنتظم حياتها وتنجو من الفوضوية والارتجالية التي تدمر الجهود المبذولة وتبعثر الطاقات النافعة، فتتأخر مسيرة حضارتها وتقدمها. إن هذه الحشود الهائلة في الحج التي تؤدي مناسكها في وقت واحد ومكان واحد، إذا كانت واعية بأهمية النظام والانضباط في أداء شعائرها، في أداء شعائرها، فإن ذلك يثمر لها الطمأنينة والأمن والأمان، فإن ذلك يثمر لها الطمأنينة والأمن والأمان الذي هو من أعظم المطالب الشرعية، إذ بدون الأمن والأمان لن يستطيع المسلم تأدية مناسكه براحة وطمأنينة وسكينة. وإننا لنحمد الله عز وجل ونشكره على أن تفضل علينا بالأمن والأمان للحجاج في الحج بفضله ورحمته، ثم بجهود المخلصين من قادة هذه البلاد المباركة ورجال الأمن الذين يقومون على راحة الحجيج وأمنهم، ويضربون على يد كل من تسول له العبث والتخريب والفوضى. إن خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وحكومته جعلوا أهم أولوياتهم رعاية الحرمين الشريفين وحجاج وعمار بيت الله الحرام، وسخروا كل إمكانياتهم وما يستطيعون لراحة الحجيج وتسهيل أداء نسكهم والحفاظ على أمن الحرمين الشريفين. وهذا من جلائل الأعمال التي تذكر في صباح هذا العيد فتشكر ويشاد بها وتنشر، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام في الحج تظهر عالمية الإسلام وشموله وقدرته على قيادة البشرية وتوجيهها، تلك العولمة الإسلامية التي تقوم على العدل والمساواة والأخوة، لا عولمة الشر والفساد والإفساد. فهؤلاء الحجاج يأتون بأعداد هائلة في كل سنة من كل أصقاع العالم، وهم مختلف الجنسيات والألوان والطبقات في مشهد مهيب أخاذ لا نظير له في العالم ولا مثيل له عند الأمم. جمعهم دين واحد ونبي واحد ورسالة سامية واحدة وهموم وقضايا مشتركة، وفي ذلك أعظم الأدلة على أن الإسلام هو الدين العالمي الخاتم الموحد والجامع للبشرية جمعاء. إن الدين عند الله الإسلام. تبارك الذي نزل الفرقان ليكون على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه العالمية لدين الإسلام تؤكدها هذه الآيات، هذه الآية التي نزلت في بداية الدعوة في مكة، وبشر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحلك الظروف وأصعب المواقف في مكة في زمن الاستضعاف وفي غزوة الأحزاب، حين رمت العرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوس واحدة، وفي مواقف أخرى كلها تقرر وتؤكد أن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وسيدخل كل الحواضر والبوادي، وسينتشر في كل الأصقاع بتدبير إلهي وتمكين رباني، لن تقف في وجهه أي قوة من أي قوة في الأرض مهما بلغت قوتها وحضارتها. إن الأدلة متكاثرة ومتنوعة على أن هذا الدين مؤيد ومنصور بإذن الله، وأنه سبحانه وتعالى مع هذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحميها ويدافع عنها وينصرها، فهي أكرم الأمم عليه وأشرفها لديه إن قامت بشريعته ومنهجه، فلها النصر والثناء والتمكين، وهي موعودة بألا يستبيحها الأعداء فتستأصلها وتبيدها، وألا يهلكها بسنة ومجاعة عامة. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، إن الأمة المحمدية اليوم تمر بفترة استثنائية عجيبة ومؤلمة، فترة مليئة بظلم الأعداء وتسلطهم وتكالبهم على هذه الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها أنها سوف يأتيها زمان تصير فيه أمة غثائية تتداعى عليها الأمم، فتفرقت كلمتها وتشتتت جهودها وابتعدت عن مصدر عزتها، فطمع فيها الأعداء وسلطت عليها أقسى أنواع الغزو الفكري والثقافي والعسكري، وسامها المجرمون والطغاة أبشع صور القتل والدمار والهلاك. وما نراه ونسمعه في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وما يحصل من اعتداءات وانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى من قبل المحتلين، وما يحصل في غيره من بلاد المسلمين، كل ذلك مما يدمي القلب ويذوب له الفؤاد كمدا وحزنا. سفك للدماء، سفك للدماء الطاهرة، وتشريد للأطفال والنساء، ومكر وكيد وعدوان ووحشية في ظل ضعف المسلمين وتخاذلهم، وصمت مريب موجع ومخزي من المؤسسات العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية. إن هذا الكيد والعدوان والمكر الكبار والقتل والتدمير لو أنزل على الجبال لأزالها، ولو صب على أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لصارت أثراً بعد عين، ولكانت حديثاً من أحاديث التاريخ. ولكنها أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم الأمم وأحبها إلى الله، جعل فيها عوامل البقاء والدوام والعزة، وبشرها بأنها أمة مرحومة منصورة مهما دبر الأعداء وكادوا وقتلوا وشردوا وانتهكوا الحرمات والمقدسات والأعراض، وأن كل ما أصابها إنما هو ابتلاء واختبار وتمحيص وتمييز للصفوف حتى تعود الأمة إلى ربها ودينها وتتوب إليه سبحانه وتعالى. إن المبشرات، يا حجاج بيت الله، إن المبشرات بعودة مجد الأمة والتمكين لها تتكاثر كل يوم، وتتضح معالمها في كل الأحداث. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إننا من أمة أنزلها دينها فوق البرايا منزلا، نجمها فيه من الخلد سنا، إن خبا حينا فلا لن يأفلا، إنه الإسلام، دين مبرم ليس يرضى الله عنه بدلا، زحفه من أمسه في يومه قد تحدى، يصنع المستقبلا، طلعة للفجر لاحت للدنا، من سناها الليل ولا وجلا. يا حجاج بيت الله، إن هذه الأمة المحمدية المباركة لن تستأصل شأفتها، ولن تباد خضراؤها مهما فعل بها الأعداء والمجرمون، ومهما أجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم، ولو اجتمع عليها من بأقطارها، بل سيتداركها الله برحمته ولطفه، وسيغيثها بنصره وتأييده، ويجعل لها الكرة على الأعداء، ويعيد لها قيادة الأمم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله، إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما تسمعون، فإن كان حقًّا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان غير ذلك فإني أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له على كريم فضله وجميل امتنانه، وأصلي وأسلم على المبعوث للعالمين رحمةً وهدايةً، فأوجب الله علينا طاعته تعظيمًا لشانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام، هذا هو يوم الحج الأكبر، أعظم أعياد الإسلام، وخير أيام الدنيا عند الله، اجتمعت فيه أكثر أعمال الحج، من رمي الجمرة الكبرى، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل وأطيب، ثم الطواف بالبيت العتيق، ثم يعود الحجاج إلى منى ليرموا بها الجمار، ويبيتوا فيها ليالي التشريق، في ذكر وتكبير وتعظيم لله، وأكل وشرب، فرحا وسرورا بنعمة الله وتيسيره ورحمته. إن إسالة الدماء بنحر الهدايا والأضاحي من أجل القربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فأفضل الحج العج والثج كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والأضحية سنة إبراهيمية محمدية، لا ينبغي للمستطيع أن يفرط فيها، فإنها تقع عند الله بموقع عظيم. والسنة فيها أن يضحي بما له ستة أشهر من الضأن، أو سنة من المعز، أو سنتان من البقر، أو خمس سنين من الإبل، من الغنم، أو البقر، أو الإبل، ولا يجوز ذبح غير هذه الأصناف الثلاثة، ويجب أن تكون خالية من العيوب التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تكون عرجاء، ولا مريضة، ولا هزيلة، ولا عوراء، وتذبح بعد صلاة العيد. ومن ذبح قبل صلاة العيد فليعد مكانها أخرى، والسنة أن يأكل منها ويهدي بعضها ويتصدق منها إن شاء. فتقربوا إلى الله بذبح أضاحيكم سليمة موفرة طيبة بها نفوسكم، واعلموا أن ابني آدم عليه السلام كلاهما تقرب إلى الله، لكن الأول منهما تقرب بالهزيلة الضعيفة بخيسة الثمن ونفسه كارهة نافرة، والثاني تقرب إلى الله بالكريمة السليمة النفيسة بنفس طيبة منشرحة مقبلة، فتقبل الله منه ولم يتقبل من الآخر، وإنما يتقبل الله من المتقين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام، إن مخالفة المشركين مقصد عظيم من مقاصد الحج، فقد وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، ومشركو قريش ما كانوا يتجاوزون مزدلفة، وكانت العرب في جاهليتها يعقدون مجالس الفخر والتفاخر بمآثر الآباء والأجداد أيام الحج وفي أيام التشريق، ويتناشدون الأشعار فيها الأشعار فخرًا بأحسابهم وأنسابهم، وكان كثير منهم ينشغلون في ليالي التشريق بتتبع الشهوات والتشبيب بالنساء والتغزل بهن، فأمر الله عباده الموحدين أن يجعلوا أيام الحج وليالي التشريق أيام ذكر لله وفرح بنعمته وشكر له سبحانه وتكبير وتهليل وتعظيم له سبحانه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أمة الإسلام، لقد كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يحجون هذا البيت الحرام وهم يستشعرون عظمة الله وجلالة هذه المناسك، وكانوا يعدون الحج من أعظم العبادات التي تغير النفوس وتزكيها وتربيها. ولذلك علموا أهمية الوقت في الحج، علموا أهمية الوقت في الحج وضرورة اغتنامه في الطاعات، وعلموا أهمية الإخلاص والصدق وتحري متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كانوا رحمهم الله يعدون الحج نزهة أو سياحة أو مغنما، بل كان حجهم لله وبالله، لا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة. فلذلك كان حج السلف عبرة وعظة سجله التاريخ بمداد من نور في سير وصحائف خالدة تالدة، تستنشق منها عبق الإخلاص ونسائم الصدق، وتتذوق فيها حلاوة الإيمان وطعم اليقين. فلله ما أزكى نفوسهم، وما أحلى كلامهم، وما أروع حجهم، وما أصفى قلوبهم. حج أنس رضي الله عنه فما سمعوه يتكلم إلا بذكر الله أو أمر بمعروف، حتى حل من إحرامه ثم قال: هكذا يكون الإحرام. وقيل لابن عمر رضي الله عنهما: ما أكثر الحاج؟ فقال: بل ما أقلهم، يعني بهم أهل الإخلاص فإنهم قليل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تشعثون وتغبرون وتدفلون وتضحون، لا تريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا، ما نعلم سفرا خيرا من هذا. وقال شريح رحمه الله، وقال شريح رحمه الله: الحاج قليل والركب كثير، ما أكثر من يعمل، ما أكثر من يعمل الخير، ولكن ما أقل الذين يريدون وجه الله. ولذلك كان شريح رحمه الله إذا أحرم بالحج تعلوه السكينة والوقار من كثرة الصمت والتأمل والتذلل والإطراق لله عز وجل. ومن خشوع السلف رحمة الله عليهم في الحج أن علي بن الحسين رحمه الله أراد أن يحرم فركب دابته فعلته الخشية واصفر لونه وارتعد ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ما لك رحمك الله؟ فقال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. وحج مسروق رحمه الله فما كان ينام إلا ساجدا، يعني من حرصه على وقته وشغله بعبادة ربه في الحج. وقال ضمرة بن ربيعة: حججت مع الأوزاعي رحمه الله فما رأيته مضطجعا في ليل أو نهار، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى قتب. وكانت نساء السلف، رحمة الله عليهن يبتعدن عن مخالطة الرجال ومزاحمتهن، ويحرصن على الحجاب والحشمة. فقد كانت عائشة رضي الله عنها ورفيقاتها يكشفن وجوههن، فإذا حاذوا الرجال أسدلن الحجاب والخمار. وقالت امرأة لعائشة رضي الله عنها: طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت. وكان السلف رحمة الله عليهم يرون أن من مات في الحج فقد اختار الله له خاتمة حسنة، وختم له بأجل الأعمال في بلد الله الحرام، حيث قدم للحج، فقبض الله روحه في أحب البقاع إليه وفي أحب الأعمال لديه. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم صلوا وسلموا عباد الله على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه، حيث قال في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا وحبيبِنا وسيِّدنا وقُدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذُرِّياته الطيِّبين الطاهرين، وسائر صحابته الكرام الأبرار، وخُصَّ منهم أبا بكر الصديق، وعُمر الفاروق، وعُثمان ذا النورين، وعليًّا أبا الحسنين، وسائر الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل الدين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه وأعنه وسدده وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وارزقنا واجبرنا، وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الحجاج لأداء مناسكهم، اللهم وفقهم ويسر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجهم مقبولا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وأرجعهم إلى بلادهم غانمين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.